تعرضنا للموضوع في اكثر من لقاء ان الامر يعني ليس مبيت يغرق الامه شوي في الشهوات بالكليبات والعري والتفسخ والافلام الدعاره الواضعه، طرف ثاني يغرقوها في الخرافه. المهم ان هذه الامه لا ترجع لدينها الحق، بس يا اما تروح على الاباحيه، يا اما تروح على الخرافه، يا اما تروح على التعصب والتطرف، بس على الدين الحق لا تخلوها تصل. ان هذه الامه متى ما عادت الى الدين الحق او وجد من يوصلها الى الدين الحق تماما يعني هلكوا هم يعرفون. فلذلك بدي يحاولوا ان دائما هذه الامه يشغلوها، اللي ما يجي في الشهوات جيبوه في الخرافه، اللي ما يجي في الخرافه ياخذوه على التطرف جماعات المتعصبه. المهم لا يحملوا المشروع الاسلامي الصحيح، وهذه مؤامره يجب ان تعرف بعد. طب اين الجهه المقابله؟ يلا انت لست وحدك بفضل الله من الواعين. انا اعرف ان في الامه الاف يحملون هذا الوعي وهذا الرصد الدقيق. طب ماذا فعلنا نحن؟ من فتره تحدثنا مع طلبه العلم، اما اتحدث مع كل واحد منهم قال يا اخي نحن وش نسوي؟ قل طيب امن انا ساقول لكم اني انتم ما تسون تسوي شيء، مع اني انا اقيم عليكم الحجه بنفسي. انا انطلقت وحيدا فريدا، وربي سبحانه وتعالى بجهد بسيط وبمدد الهي وتوفيق قلت لهم مهما كان تصنيف الحاله التي او الظاهره التي ظهرت، لكن صار ظاهره لما صار، سمعت بها القارات لما سمعت، وانا انطلقت من حي شعبي بسيط بامكانات دون الصفر، والله اجل هيئ ورتب وايد ووفق ودعم تمام. سواء اصبنا في الكثير او اخطانا في القليل، لكن صار في حاله، صار في خط فكري، صار في حاله تاثير في عموم الامه، صار في تيار عالمي الان او تيار محلي. دعوتنا صار لها تيار عالمي، وعم اكتشف كل فتره اخرى عم تجيني اتصالات وتواصل من اخوه في بلدان ودول، يعني يصيبني الذهول اني كيف وصلت الدعوه اليهم والفكره اليهم، وعم يطلبوا التواصل بقوه. أنا ما رأي أقولكم أني أنا بدأت وأنا أعرف من أنا، دعكم من الزيف والكذب الذي تسمعونه هنا هناك أني فلان مدعوم وفلان مسنود وفلان، لا لا أبدا. أنا إذا جاء في يوم الأيام واحترمتني الأجهزة الأمنية أو قدرتني أو ما إلى ذلك، فلأنني أثبتت نفسي في الساحة وأثبتت نفسي صاحب مشروع وصاحب رسالة تماما، فالجماعة قدروا هذا فاحترموا هذا المشروع، وبدأ التواصل بيني وبينهم كتقاطع مشروعين لصالح الأمة. ولذلك أنا أعلنت مشروعي توحيد الجهازين الأمني والإيماني والمنبرين الديني والسياسي، لأن صار في تقاطع في المصلحة العليا، فيجب أن نتعاون، وهذا ما أعلن جهارا نهارا لنا. بس ليس على كما يظن البعض أني أنا تلقيت دعم أو تمويل من أحد أو مساندة، مع أبدا دفعت الضريبة أوذيت وما زلت أؤذى إلى الآن ها. لكن في المقابل ربي أعطاني شيء من التمكين هنا وشيء من التأييد هنا وشيء من التوفيق هنا، لكن المحلة ما زالت مستمرة إلى الآن قائمة، وأحمق الذي يظن غير ذلك. فقلت دعكم منها كل هذا. طيب أنت لحالك ما بتحسن، وأنت لا تستطيع، وأنت لا تقدر، وأنت عاجز، وأنت ضعيف، وأنت طيب تعالوا نشكل بادرة جديدة. ثم في الشام شكلوا ما يسمى تماما رابطة علماء، رابطة العلماء، علماء دمشق، رابطة جمعت طلاب العلم، أسسوا مقر ومركز بإشراف